شوفك ننسى الدنيا والعالم يحلى في عيني نعطيك قلبي وعيني يا نفديك الكل ما عندي نعيش وانا وياك نبغيك وهذا حالي معاك فرمشة عين قلبي معاك من اول نظرة قلبي هواك نعشقك انا بجنون وما نخليهك مهما يكون محال حبنا يهون سبحان اللي اعطاك دوك العيون ومليون حاجة ما تفرق عليك واليوم ابقى انا صوت نقول لك انا كان بغيك خديتي قلبي بالحيلة سحروني عيونك كنتي قستي معاك انا طويلة لو معك تكمل حياتي كان غني وقلبي معاك سبحان القلب لاتاك مثل عالم يا رب بالميتي يا ليا وانا فتاك انا وياك مع اللي فتاك عليك وحياتي بلا بيك محال تكون نقول لك كلمة وحدة وبها نوصف حبي ليك كان بغيك يا بنت الناس وعمري ما نخليك حسيتيني طول حبي خلى قلبي مجروح باركني بحدايا ومني ما تروح ان شاء الله نعيشو في هنانا وياك ان شاء الله نجيب ولادي معاك انا اللي هديت قلبي تيقي فيا دينا كل ما عندي كل ما ليا بين يديك ننسى الدنيا وندعي لربي خلي